والاستعلان بالفاحشة والآثام جرم من أعظم الجرائم، وهو من أنكى ما يكون في الإفساد في الأرض. المجاهر بالرذيلة عباد الله ماجن أثيم، يستحق بمجاهرته ومجونه حلول نقمة الله عليه وسخطه وغضبه ونقمته. والمجاهر بالرذيلة عباد الله يعرض نفسه للحرمان من الفوز بعفو الله، لأن كل الأمة معافى إلا المجاهرين. والمجاهر بالرذيلة عباد الله أسقط حرمة نفسه بين العباد، وأباح عرضه بحديث الناس عنه وعن جرائمه، فلا تبقى له غيبة ولا تكون له حرمة. والمجاهرة بالرذيلة عباد الله تؤدي إلى الإخلال بالقيم الدينية والأخلاقية في المجتمع، وهو نوع من إشاعة الفساد في الأرض. وفي الجهر بالمعصية والفاحشة والرذيلة وبالمجاهرة بها استخفاف بحق الله ورسوله وبصالح المؤمنين، وفيه ضرب من العناد لهم. والمجاهر بالرذيلة عباد الله يستحق أن توقع به عقوبته علانية، كما أنه استباح حرمة نفسه علانية لينقطع دابره ولينطفئ شره وإفساده، وليكون في ذلك ردع لمن أراد محاكاته في مراغمته وعناده. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن المظهر للمنكر يجب الإنكار عليه علانية، ولا تبقى له غيبة، ويجب أن يعاقب علانية بما يردعه عن ذلك. وينبغي لأهل الخير أن يهجروه ميتا إذا كان فيه ردع لأمثاله، فيتركون تشييع جنازته. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله عظيم الإحسان، واسع الفضل والجود والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى. عباد الله،

وأبصارنا وأزواجنا وأموالنا وأوقاتنا وذرياتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم ومن أراد في بلادنا وبلاد المسلمين سوءا وشرا وفسادا فأشغله في نفسه يا حي يا قيوم، واجعل كيده تدميرا عليه يا ذا الجلال والإكرام. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه وآلائه وأفضاله يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.